ايوه راحت أكلها على الخيل، ها لحوم الخيل راحت أكلها. هنيئة طيب مريئة، المهم إذا ما طلعت بس ما تاكل إذا ما لحم طلعت البغال لحم والحمير. بكثير أخذتها.